السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة بطاقات براعم الكنوز الأثرية 37 سؤالا وجوابا للشيخ أحمد بن قزلان المزروعي حفظه الله ورعاه. السؤال الأول: ما هو أول واجب على العبد؟ أول واجب على العبد هو معرفة الله بالتوحيد. السؤال الثاني: ما هو الأمر الذي خلقنا الله من أجله؟ خلقنا الله لعبادته وحده لا شريك له. السؤال الثالث: ما هي العبادة؟ هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. السؤال الرابع: ما هي أمثلة العبادة؟ من أمثلتها الخوف والرجاء والتوكل والدعاء والاستغاثة والذبح والصلاة والصيام وغيرها، كلها لله لا تصرف لسواه. السؤال الخامس: ما هي شروط صحة قبول العبادة؟ العبادة لها شرطان، هما إخلاص العبادة لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال السادس: ما هي مراتب الدين؟ مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. السؤال السابع: ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. السؤال الثامن: ما هي أركان الإسلام؟ أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. السؤال التاسع: ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. السؤال العاشر: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروطها ثمانية: العلم والصدق والانقياد والقبول والمحبة والإخلاص واليقين والكفر بالطاغوت. السؤال الحادي عشر: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ معناها التصديق الجازم بأن محمدا هو عبد الله ورسوله، بعثه الله للناس عامة وختم به رسالة، ومقتضى ذلك أن يصدق بما أخبر ويطاع بما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. السؤال الثاني عشر: ما هو الإيمان؟ هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. السؤال الثالث عشر: ما هي أركان الإيمان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. السؤال الرابع عشر: ما هو الإيمان بالله؟ هو التصديق الجازم بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. السؤال الخامس عشر: ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، فلا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت غير الله. السؤال السادس عشر: ما هو توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله بالعبادة الظاهرة كالسجود والصلاة، والباطنة كالخوف والمحبة. السؤال السابع عشر: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله وحده بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. السؤال الثامن عشر: ما هي أمثلة الأسماء الحسنى؟ من أمثلة الأسماء الحسنى أن الله هو العليم الحكيم الملك القدوس السلام البصير السميع. السؤال التاسع عشر: ما هي أمثلة الصفات العلى؟ من أمثلتها أن الله تكلم بكلام حقيقي غير مخلوق، ومنه القرآن، وأنه على العرش استوى يفرح ويغضب ويحب ويسخط. السؤال العشرون: ما هو الشرك؟ هو صرف العبادة لغير الله. السؤال 21، على كم قسم ينقسم الشرك؟ ينقسم على قسمين، الأول الشرك الأكبر، وهو الذي يخلد صاحبه في النار لمن مات عليه ولم يتب، والثاني الشرك الأصغر، وهو أكبر من الكبائر، ولكن لا يخلد صاحبه في النار. السؤال 22، ما هي أمثلة الشرك الأكبر؟ من أمثلة الشرك الأكبر دعاء غير الله، والاستغاثة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، وتسوية غير الله بالله في الخوف والمحبة، والذبح لغير الله متقربا لغيره به، والسجود لغيره، والطواف بغير الكعبة متقربا بالطواف لمن يطوف له. السؤال 23، ما هي أمثلة الشرك الأصغر؟ من أمثلة الشرك الأصغر يسير الرياء، والحلف بغير الله كوالنبي ورأس أمي، وقول ما شاء الله وشئت، وتعليق التمائم والحروز معتقدا أنها أسباب تدفع المكروه. السؤال 24، لماذا قاتل النبي المشركين وكفرهم مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية؟ لأن توحيد الربوبية لا يكفي في دخول العبد في الإسلام حتى يحقق توحيد الألوهية بإفراد الله بالعبادة كلها. السؤال 25، ما هي البدعة؟ البدعة هي كل أمر أحدث في الدين لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته والتابعون. السؤال 26، ما هو الإيمان بالملائكة؟ أن نعتقد اعتقادا جازما بوجودهم، وأنهم خلقوا من نور، لهم أعمال وصفات، وهم خلق كثير، منهم من علمناه ومنهم من لم نعلمه. السؤال 27، ما هو الإيمان بالرسل؟ هو أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله أرسل رسلا من البشر بالوحي، وأيدهم بالآيات لهداية الناس، ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. السؤال 28، من هم أولو العزم من الرسل؟ هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. السؤال 29، ما هو الإيمان بالكتب؟ وهو أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله أنزل على رسله كتبا تكلم بها حقيقة فيها الهدى والنور، وأن آخرها القرآن نسخ الله به جميع الكتب السابقة. السؤال 30، ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ هو أن نعتقد اعتقادا جازما بكل ما يكون بعد الموت بما في القبر من عذاب ونعيم، وفي القيامة من بعث وحشر ووضع للموازين، وأخذ للصحف، والحساب والجزاء، والشفاعة والحوض والصراط، وبالجنة ونعيمها ورؤية الله فيها، وبالنار وعذابها. السؤال 31، ما هو الإيمان بالقدر؟ هو أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاء وجوده فخلقه، فليس شيء يخرج عن قضاء الله وقدره. السؤال 32، ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. السؤال 33، ما هو حق الصحابة علينا؟ حق الصحابة علينا أن نعتقد فضلهم، وأن نحبهم وندعو لهم ونتأسى بهم، ولا نسب من يسبهم. السؤال 34، من هم أفضل الصحابة؟ أفضل الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم باقي الصحابة عموما رضي الله عنهم أجمعين. السؤال الخامس والثلاثون، ما هو واجبنا تجاه ولاة أمر المسلمين؟ واجبنا احترامهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف، ولزوم جماعتهم والنصح لهم سرا. السؤال السادس والثلاثون، من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الفرقة الناجية التي تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ولزمت جماعة المسلمين، وجانبت وتبرأت من جميع الفرق المخالفة للسنة والجماعة. السؤال السابع والثلاثون، ما هو حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ حقهم علينا أن نحبهم ونتولاهم، ونبغض من يبغضهم، ولا نغلو فيهم. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحابته أجمعين.